ما حكم من يسمي أسامي أوروبية لأولاده وهو مسلم؟ إن من الإحسان، من إحسان الأب لأولاده أن يختار لهم أسماء حسنة مألوفة، وأن لا يربطهم بالتسمية بمجتمعات لا تليق بهم. وإن من الوفاء للأسلاف والمحافظة على التقاليد الكريمة والاعتزاز بالمحتدي والانتساب إلى الأمة الإسلامية ألا يرغب المرء عن أسمائها، وألا يختار أسماء أعدائها لأولاده من بنين وبنات. وإن من العقوق للآباء والأجداد والتنكر للأسلاف أن يرغب الإنسان عن أسمائهم إلى أسماء غربية، وأن يختار لبنيه وبناته أسماء غير مألوفة في بلاده. فإذا سمعت اسم فتى أو فتاة منجب أو منجبة من أبوين مسلمين عربيين والاسم يخالف الوطن والأمة، فاعلم أن في عقل ذلك المسمي شيئا أو في اعتقاده وسلوكه، لأنه لا يرغب عن أسلافه ولا عن أسماء أمته أحد إلا لأمرين أو غيرها: إما أن يكون معجبا بأعداء الإسلام ويظن أن أسماءهم هي التي رفعتهم، فيدل ذلك على قصور فهمه أو قلة عقله، أو أن يكون في دينه وعقيدته ما دعاه إلى ذلك. وإن تعمد حين تسمع اسما عربيا للذين لا يدينون بدين الإسلام وقد تسموا بأسماء غربية تعجب من عقلياتهم، كيف ينفر أحدهم من أن يسمي اسما عربيا إذا كان لا يعجبه اسم محمد وأحمد؟ فبقية الأسماء لا يختص بها المسلمون، لأن إبراهيم وسليمان وداود وموسى وعيسى أسماء يشترك فيها العرب من مسلمهم وكافرهم، وكذلك الأسماء العربية التي كانت منتشرة وسائرة قبل الإسلام. فأنت تجد في نفسك شيئا على ذلك الذي لا يدين بدينك من العرب، كيف راغب عن أسماء أسلافه العرب؟ وترى ذلك نقصا في عقله، فكيف إذا كان مسلما يترك أسماء الأمة الإسلامية إلى أسماء من لا يدينون بدين الحق؟ إنك إذا تسمع من يسمي ابنته سوزان أو روز أو غير ذلك، أو يسمي الولد هنري أو غيره، تتألم أشد الألم. كيف تدنى التفكير في العربي والمسلمين إلى هذه الدرجة؟ أرى أن أقل أحوال هذه التسميات من باب التشبه الذي نهينا عنه، والله أعلم.